اللهم ارزقنا بفضلك اليك طاعة، ولحبيبك المصطفى طاعة، وللقرآن طاعة، واجعل بيننا وبين الشيطان قسطا ومناعة، وارزقنا الرضا بما قسمت من الزاد وخير البضاعة، كما نسألك في هذه الدنيا زهدا وقناعة. واجعلنا يا ربنا من الناجين يوم الساعة، وأدخلنا الجنة بصحبة النبي الكريم جماعة، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها السادة، القرآن الكريم قارئ الكريم يتلو بأداء سليم من آيات المولى العليم في ليلة تكريم لأم إلى كل رجل عظيم، فباسم أبنائها الأكرمين الحاج حمادة الصادق، وباسم الأخ المهندس أيمن الصادق، وباسم الوالد الكريم رفقي بيك صديق نائب وزير التعمير، وباسم الحاج راغب إمام، وباسم السيد النائب سيف رشاد، نشكر إلى كل من شرفنا بواجب من كل البلاد. وهذا هو قطع أهالي مركز فاقوس المعتاد، نسأل الله أن يرزقنا طهارة الصدر ونقاء الفؤاد، وهيا بنا لآيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن القرآني بمسهلة مركز الصنفة محافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي يتفضل مشكورا. يا شيخ محمد. قل أفغير الله Oh,

ونفخ في الصور ونفخ في ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Oh, yeah. وثيق الذين اتقوا آيات لمتدبرها كالدرر، وقد تنى علينا ذاك الوجه القمر والأداء المفتخر فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي على التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بمسهلة مركز السلطة محافظة الغربية. نشكر لفضيلتي ونشكر لحضراتكم جميعا أيها النجباء كل من أدى إلينا واجب العزاء في ليلة تكريم أم من الأمهات التي كرمتها السماء، ومشاركة لأبنائها النجباء الحاج حمادة الصادق وأخيه المهندس أيمن، وباسم أيضا أستاذنا الكريم رفقي صديق نائب وزير التعمير، وباسم الحاج راغب إمام والسيد المهندس سيد رشاد. نشكر أيضا لأستاذنا الكريم صاحب الخلق العظيم الأستاذ سامي أبو سليم، في مجلس القرآن تجده دائما مقيم. أما أستاذنا سامي أحمد عبد النبي رحم الله والده، كان قاضي من قضاة العرب، وكم تعلمنا منه الأخلاق والأدب. أشكر أيضا إلى صاحب هذا السرادق الكبير بهندسته الكهربائية المتلألئة الحاج سالم عبد ربه بكفر شاويش، وأصحاب الهندسة الإذاعية الحاج شعبان موسى هنا بميت العز، وأيضا إلى مقدم واجب الضيافة أولاد العزاوي بميت العز. أيها الإخوة الكرام، قارئنا الكريم من الأعلام وقد صور لنا مشهد القيامة بنظام، ومن آيات ربنا العليم العلام، وكأن التلاوة كانت تلاوة وللعقول أفهام. وها هو مشهد القيامة يوم القيام من المولى العظيم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم إلى الجنة زمرا، وأن يسمعنا صوت خازنها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ونسأل الله عز وجل من فضله ومن رحمته أن يجعلنا يومها وسط الملائكة الحافين حول العرش، وهم ينادون ربهم يوم أن يقضي بينهم رب العزة، وهم قائلين: الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهم قائلين: الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، إن لتدبر آيات القرآن ثواب عظيم. هذا قول ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لتدبر الآيات ثواب، هذا قول رب الأرباب فاستمعوا له وأنصتوا، لأن جزءا من رحمة الوهاب خصصت لعاشقين ومستمعين ومتدبرين القرآن. لذلك قال الرحيم الرحمن لعلكم ترحمون. هيا بنا مر